اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، اللهم أدبنا بآداب القرآن، اللهم احفظنا بحفظ القرآن. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين أكرمنا أجمعين، وتقبل اللهم ختمتنا يا رب العالمين. اللهم إنا قد ختمنا كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فاللهم لا تردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير الدعاء، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا، ونسألك اللهم العلا من الجنة. اللهم اجعل ختمتنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك يا الله وأنت خير من يسأل، وندعوك وأنت خير من يدعى. نسألك اللهم مسألة المسكين، وندعوك دعاء العبد الخائف الذليل، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك جسمه. نسألك يا ربنا أن تكرمنا في ليلتنا هذه أجمعين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقبل توبتنا ومعذرتنا يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لجمعنا هذا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم ألا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وتجارة لن تبور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك، فاللهم إنك تعلم وأنت علام الغيوب ما اجتمعنا في هذا المكان إلا ابتغاء فضلك ومرضاتك يا رب العالمين ورجاء لعفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم عفو عنا يا حليم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مسافرًا إلا حفظته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا عازبًا إلا زوجته، ولا متزوجًا إلا ذرية صالحة وهبته، ولا سائلًا إلا أعطيته من فضلك يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. نسألك اللهم عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح ورزقا حلالا واسعا طيبا وشفاء من كل داء والموت على حسن الخاتمة يا رب العالمين. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا دائم المعروف يا دائم المعروف يا دائم المعروف يا واسع العطية يا واسع العطية يا واسع العطية يا متفضلا بالإيجاد والإمداد والإيمان قبل السؤال، يا من أظهر الجميل وستر القبيح وستر القبيح وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا واسع المغفرة ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. نسألك اللهم ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. اللهم لا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. اللهم لا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، يا من قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نسألك يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاء أن تستجب دعاءنا يا كريم. اللهم استجب دعاءنا يا رحيم، اللهم استجب دعاءنا يا عظيم. اللهم لا تردنا خائبين يا رب العالمين. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ومرد غير مخزي ولا فاضح ورزقا حلالا واسعا طيبا. اللهم آتنا من فضلك وخصنا برحمتك. اللهم آتنا من فضلك وخصنا برحمتك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا فيما تجري به المقادير. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم اكشف كرب المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم احفظ المسافرين. اللهم رد الغائبين. اللهم تول أمورنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن عاد الدين. اللهم عليك بمن عاد الدين. اللهم ارفع راية الإسلام عالية يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن أمة محمد في كل مكان يا رب العالمين. اللهم حق دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إن زللنا. اللهم إنا نستودعك بلادنا بلاد السودان. اللهم إنا نستودعك بلادنا بلاد السودان. اللهم عمها بالأمن والأمان. اللهم عمها بالأمن والأمان. اللهم عمها بالأمن والأمان. اللهم اجعلها سخاء الرخاء يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن الدماء فيها يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة أهلها يا رب العالمين. اللهم اجمع صفنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فأجر الخير على يديه ومن أرادنا بغير ذلك فاجعل الدائرة عليه. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ارفعنا ولا تضعنا. اللهم عزنا ولا تذلنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن عضال الداء ومن خيبة الرجاء. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة النبي الكريم في أعلى الجنان. وارزقنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضا بما قسمت لنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم بالقبول والرضوان والعتق من النيران. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم بالقبول والرضوان والعتق من النيران برحمتك يا رحمن. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وحاز الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم كما سلمتنا رمضان، اللهم تسلمه منا مقبولا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا فيه يا أكرم الأكرمين، وتقبل اللهم ختمتنا، واجعل اللهم بركتها علينا أجمعين يا رب العالمين. اللهم نسألك الرحمة والمغفرة للذين فقدناهم وكانوا يصلون معنا في هذا المسجد، وجميع إخواننا وأهلنا وأقاربنا وأصدقائنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلهم في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ألحقنا بهم صالحين لا مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض وداء كل عليل، اللهم اشف كل مريض وداء كل عليل، اللهم اشف كل مريض وداء كل عليل. اللهم رب الناس أذهب البأس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن قام على أمره يا رب العالمين، ووفق العاملين فيه يا رب العالمين، وتقبل اللهم منا أجمعين، واجعل اللهم جميع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، واستعملنا في طاعتك، وأعنا اللهم اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنك تعلم وأنت علام الغيوب أن لكل واحد منا في هذا الجمع حاجة إليك. اللهم اقض حوائجنا أجمعين، اللهم اقض حوائجنا أجمعين، اللهم يسر لنا أمورنا بمنك وكرمك يا كريم. اللهم فرج كربنا وارحم ضعفنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم انقل حالنا من العسر إلى اليسر، ومن الضيق إلى الفرج، ومن الهم والحزن إلى الفرح والسرور. اللهم أصلح أولادنا، اللهم بارك في ذرياتنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم وفقنا ووفقهم لما تحبه وترضى يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزق أبناءنا الرفقة الصالحة الطيبة يا رب العالمين، اللهم جنبهم الرفقة السيئة يا رب العالمين.